أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل شراء الكتب العلمية وتوزيعها والأشرطة هل تعتبر من نشر العلم الذي ينتفع به بعد موته؟ ذكرت في الدرس أن يعني أهل العلم يقولون لأن هذا مال، أنت بذلت مال، فهذا الكتاب الذي اشتريته أو الشريط أو ما إلى ذلك، فما بقي هذا الكتاب بين يدي القراء أو الشريط بين يدي المستمعين، وإن استنسخ من الكتاب وطبع منه أو الشريط أيضا نسخ، فيستمر هذا الأجر ويتوالى، لكن ينبغي أن تكون النية يعني خالصة لوجه الله، والمال الذي اشتري به مالا حلالا. صلى الله عليكم. يقول: هل أوقاف الصحابة معلومة ومستمرة إلى الآن؟ هذا الذي ما يكاد يعرف، إن كان بعضهم يعني ظنون، نوع من الظنون، يقولون أوقاف لعمر أو أوقافهم في خيبر، لكن الصحيح أن هذه لا تكاد تعرف، لأنها يعني مئات السنين مرت عليها وتوالت عليها القرون والأجيال والأحوال والحروب والرياح والأمطار وما إلى ذلك، يعني فهذه من سنة الله سبحانه وتعالى، الفناء يدرك المخلوقات كلها. أحسن الله إليكم. يقول: أنه يوجد لدينا أوقاف من مئات السنين، وبه وصية أن يصرف في أوجه الخير، وفي الوصية لا يورث، والآن الحاصل لا تورث فيه الوصية. يقول: يوجد لدينا أوقاف من مئات السنين، وبه وصية أن يصرف في أوجه الخير، وفي الوصية لا يورث، والآن الحاصل لا تورث فيه النساء، وهذا الوقف إذا مات من بيده يعني الأجير ينتقل المال إلى الذكور من أولاده دون الإناث، وأن الوقف يضيع بالتوارث. ولم يوضح السؤال. على كل حال ما نستطيع أن نتكلم في هذا، لأن هذه الأمور تتوقف على نص الواقف، صيغة الوقف، شروطه، فإن كان أوقفه على يعني ذريته، على أولاده، الذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور، مع أن أهل العلم لهم كلام في هذا ومدى جوازه من عدمه إذا خص الذكور دون الإناث، فبعض أهل العلم ينكر هذا أو يخص أولاد الذكور دون أولاد الإناث، فأولاد البطن أولاد الظهر دون أولاد البطن، فهذه فيها خلاف، فلا بد حتى يتكلم في هذا تكون وثيقة الوقف بين يدي المفتي حتى ينظر في شرط الواقف وألفاظه. أحسن الله إليكم. يقول: أن والده أوقف منزلا على بني خمسته من قبيلته، وإيراد هذا الوقف حاليا لا يفي بالغرض، هل نستمر بتوزيعه أم جواز بيعه، وهل يجوز ضمه لوقف آخر من أحد أبنائه؟ قلت هذا كسابقه، لا نستطيع هذه الأمور، لا يستطيع الإنسان يتكلم فيها، وقد يكون فيها نوع من النزاع بين الموقوف عليهم، فقاضي البلد الذي أنتم فيه أو من أهل العلم الذين هناك ينظرون في الوثيقة والموقع، وإن شاء الله يفيدونكم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أعطيت ابني الأول عند ولادته هدية، وأعطيت ابني الآخر هدية عند ولادته لكن بسعر أغلى، فما الحكم؟ ينظر إذا كانت الهدية هي الهدية لكن سعرها اختلف وتفاوت من وقت إلى وقت فلا حرج، فإذا أهديت مثلا إذا كانت مثل بنية وشيء من الذهب فيعني سوار أو قلادة فارتفع سعرها بعد سنتين ثلاث ارتفع سعر الذهب، فالحقيقة العبرة بهذه الهدية، فأنت إذا كان هذا شأنك مع البنات أو الولد تشتري له شيء عند ولادته فهذا الشيء حتى ولو اختلف سعره فالعبرة بالشيء المهدأ. صلى الله عليكم. يقول: أنه يشترط في وطء الزوجة الحائض الطهر والطهارة، فهل شرط الغسل شرط وجوب أو استحباب؟ كيف يشترط؟ في وطء الزوجة الحائض الطهر والطهارة، فهل شرط الغسل شرط وجوب أو استحباب؟ لا بل شرط وجوب يعني بإجماع أهل العلم. عليك السلام. أحياك الله. أحياك الله. الله يهدي فلسطين يؤدينهم إن شاء الله. قصة من كلمة الله إن شاء الله مع العدو المحافظ إن شاء الله. إن شاء الله في آخر الدرس ذكرني أنا أحنا أمس قلنا هذا وذكرنا أمس هذا هو إحنا قلنا هذا إنهم يجب أن يتعلقوا بالله جل جلاله. نعم إن شاء الله يتوب يا الله إن شاء الله. الله يجب على كلمة الحق والبطل إن شاء الله إن شاء الله. فمسألة وطأ المرأة بعد حيضها لا يجوز إلا بعد الاغتسال بنص الآية ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز أن توطأ الزوجة إلا بعد الاغتسال. لكن الفقهاء رحمهم الله يعني يريدون مثل إذا كان ما هناك ماء مثلا فالتيمم وأيضا الكفارة إذا وطئها في الحيض فالكفارة مغلظة على ما ورد من الصدقة بدينار وإن كانت بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال فتكون أخف مع أنها أيضا الكفارة الحديث فيه مقال. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل إذا زوج الأب أبناءه وأعطاه ابنه وأعطاه مبلغا من المال يلزم بتزويج باقي أبنائه وبناته هل يعطيهن نصف ما يعطي أولاده بالرغم أنهن متزوجات؟ وكذلك إذا أعطى الوالد مواضع للبناء المساكن فهل تعطى البنات كذلك سواء متزوجات أو غير متزوجات؟ أما مسألة تزويج الأبناء فالذي يظهر لأن هذا أمور خاصة بالأولاد من شؤونهم فالبنت في الزواج تأخذ إنما تعطى صداق وتعطى مهر والولد يبذل فالذي يظهر لي أن هذا الأمر لا حرج على الأب إذا أعطى أولادهم إما قام بجميع تكاليف الزواج المهر الصداق والمهر والتأثيث ونحو ذلك استئجار البيت إذا لم يكن له بيت فهذا شيء يختص به الولد. أما البنت فيدفع لها المهر من قبل زوجها وزوجها يستأجر لها البيت ويؤثث لها البيت. فأما إذا كانت هدايا خاصة فهي التي يجب التسوية بها. أما قضية البيوت وبناؤها فهذه الحقيقة أيضا قد تكون كالمسألة الأولى يعني أن الأولاد ما دام شيء يستعملونه لا يزيد عن حاجتهم إنما أعطاه لأنه من أجل أن يسكن زوجته وأولاده بينما البنت المسؤول عنها زوجها هو الذي يتولى بناء البيت. لكن هذه ما يعني أستطيع أن يعني أقطع فيها يعني كونه يخص الأولاد بأرض الولد بأرض يبني عليها بيت لا ليتاجر فيها ويستثمرها إذا كانت على سبيل الاستثمار وزائد عن حاجته فلا شك أنه يجب أن يعطي البنات إما مثل ما يعطي الأولاد أو على النصف. أحسن الله إليكم. يقول أن هناك وقف المغاربة في المدينة وأنا مغربي مقيم هل يجوز لي أخذ هذا الوقف علما وأني لست فقيرا ولا ميسورا؟ قلت هذه الأمور ما نستطيع أن نتكلم فيها لأنها تحتاج الوقوف على نص الواقف لأن أهل العلم لهم كلمة في هذا يقولون يعني شرط الواقف كشرط الشارع أو نص الواقف كنص الشارع وإن كان بعض أهل العلم ينتقد هذه العبارة ويقول لا يمكن أن يكون نص أحد أو شرطه مثل الشرط الشرعي فالواقف يصيب ويخطئ بينما نص الشارع وشروط الشارع لا يلحقها خاصة إذا كانت منصوصة لا يلحقها خطأ أو محاباة أو ما إلى ذلك لكن قصدهم التشديد في شأنها فمثل وقف المغاربة أو غيرهم من أرباب الوقوف حسب ما يكون من شرط الواقف لا بد من الرجوع إلى شرطه. فإن كان من شرطه مثلا أن أي إنسان من المغاربة مثلا إن كان أصل ميلاده أو انقطع أو ما انقطع، يعني هذه أحوال، فقد يكون أصله مغربي ثم تحول إلى بلد آخر، أو حسب الجنسية التي طرأت على المسلمين إن كان لها اعتبار أو ليس لها اعتبار بالنسبة للواقف. هذه الأمور كلها لا بد تأخذ بعين الاعتبار. وقضية الفقر من عدمه، الحاجة من عدمها، أو من طلبة علم أو غير طلبة علم أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أن معظم العطور المتواجدة بالأسواق يدخل فيها يدخل في تركيبتها الكحول، فما حكم استخدام هذه العطورات؟ من أهل العلم من لا يرى حرج في استعمالها، ولو كانت استخدم فيها مادة الكحول لتذويبها أو ما إلى ذلك، باعتبار أنهم يرون الكحول ليس نجسا وإن كان محرم وهو مادة الخمر، لكن يبنون على أن الخمر وإن كانت محرمة فتحريمها لا يدل على نجاستها. فبعض أهل العلم من المحققين يقول ما هناك ما يدل على نجاسة الخمر، والكحول الذي هو يعتبر مادة الإسكار فبالتالي ليس نجسا وإن كان محرما تناوله، فكونه يعني يلامس البدن أو الثوب والملابس فيرون لا حرج في ذلك، ومع ذلك تركه والبعد عنه أولى. أحسن الله إليكم. يقول ما هو فضل قراءة القرآن أو الصلاة في الروضة عن سائر المسجد، وما هو فضل تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ الروضة يعني ورد في شأنها ما ورد من الحديث، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا شك أن هذا فيه تنويه بهذه البقعة، تنويه بهذه البقعة، ولا يكون إلا بالأعمال الصالحة. فكل إنسان إذا جلس فيها يتشاغل بالتلاوة أو الذكر أو الصلاة، أما إذا كان يجلس ينام فيها أو يتحدث مع صاحبه ويسولف ما يجوز، بل قد يكون خاصة يعني بالنسبة للتحدث بأمور الدنيا والناس بحاجة إلى أن يستفيدوا ويقوموا بالطاعات فيها، أو ينام أنهم يمارسوا في موضع آخر، وإن كان هذا قد يكون غير متصور لأنه لا يستطيع، أراد أن ينام الناس لا تتركه أن ينام، لا يترك له فرصة، لكن قد يجلس ويتحدث مع صاحبه فهذا لا ينبغي. مع أن أهل العلم منهم من ذكر أن شأن الروضة إنما ذكرت باعتبار أنها كانت مقام جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الموضع الذي كان يجلسه في سائر أحواله، والصحابة رضي الله عنهم يلتفون حوله في هذا الموضع، فإنما ذكرت روضة لأنها موضع جلوسه وتعليمه وإفتائه وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، فلا شك جلوسه، ولكن أيضا تعليمه وإرشاده، فهذا يعني سميت روضة. ولذلك جاء في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فقالوا كل مجلس علم فهو روضة، وليست ذات البقعة مخصوصة بذاتها، فهذا ذكره بعض أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه كان يمتلك قطعة أرض ليس بغرض التجارة، ثم قرر بيعها وتم البيع بعد القرار بأربعة أشهر، فهل تجب الزكاة في ثمن البيع؟ إذا كان الأمر على ما ذكر الأخ السائل، لم يقرر بيعها إلا فيما بعد ثم باعها قبل أن يمر عليها الحول، إنما باعها بعد أربعة أشهر، فلا تجب فيها الزكاة في قيمتها، لا تجب فيها الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول ما هي عقوبة تارك السنن الراتبة؟ إذا كان مصرا على تركها دائما لا يبالي بها، فإن أهل العلم يطعنون في عدالته فلا تقبل شهادته عندهم، إذا تبين أن هذا الإنسان ما يؤدي الفرائض ولا يصلي راتبة الفجر ولا راتبة المغرب ولا شيء من هذا القبيل، إنما هي الفريضة ويمشي. فمن أهل العلم من يطعن في عدالته، والقضاة يردون شهادته فيقولون هذا رقيق الدين، دينه رقيق وكأنه زاهد في العبادة ولا يأخذ منها إلا. ومن أهل العلم من لا يرى هذا، بناء على حديث طلحة رضي الله عنه في شأن الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن فرائض الإسلام، أخبره عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس وبالصوم، فانطلق الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. لكن الآخرون يقولون من لك بمن يؤدي الصلوات الخمس أداء صحيحا سالما من النقص والخلل؟ فمهما كان الإنسان، إذا كان هذا الإنسان اللي يزهد في السنن الراتبة في الغالب صلاته هشة، ما إذا كان أهل الخير والورع صلاتهم على خوف من أن تكون يعني ناقصة، وهم يصلون النوافل والرواتب، فالإنسان الذي لا يؤدي إلا فريضة ويبدو زهده في العبادة هذا أولى أن تكون صلاته هي الأخرى، صلاة ضعيفة ناقصة، فهو الأحوج من غيره أن يكمل نقصها بالسنن الراتبة والنوافل المطلقة. فلا شك أن قول هؤلاء الأئمة رحمهم الله في أن من ثبت أنه لا يوتر ولا يصلي السنن الراتبة أنه مطعون في عدالته. صلى الله عليكم. يقول هل تكون الهدية صدقة مثل رجل أهدى لصديق وهو في قلبه أنها هدية وصدقة؟ ممكن إذا كان صديقه فقير وقدمها باسم هدية، إذا كانت صدقة تطوع فهذا يعني من حسن يعني التعامل، لأن بعض الناس يأنف إذا قلت له صدقة وإن كان فقيرا مسكينا محتاجا. أما إذا قلت هدية، وإن كان قولك له إن هدية قد يحمله أن يتكلف في أن يكافئك عليها، لكن يعني كونك تسميها هدية فهذا لعله يكون من حسن التعامل. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث أنه يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثم هل كذب الصحابي على الرجل بأنه تخاصم مع أبيه؟ الحديث صحيح ومر بنا في دروس سابقة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل وقد أمسك نعليه بيده ولحيته تقطر ماء أو كما ورد في وصفه. فثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عنه. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أراد أن يستفيد فاحتال على هذا الرجل وعرض عليه أن يستضيفه، وقال إنه كان بينه وبين والده شيء من الخلاف. عبد الله بن عمرو ما كذب، لأن الخلاف لا يكاد ينعدم بين الوالد وولده، هذا يعرض، فهو رضي الله عنه كأنه يشير إلى نوع من الخلاف الذي يكون لا يكاد يسلم منه أحد، الوالد والولد يكون بينهم نوع من الخلاف، لكن في الغالب خلافات تحتويها المودة، يختلفون أشياء. فأقصد رضي الله عنه خلاف لا يؤثر في البر ولا، فهذا الذي يقصد إليه. فالحديث صحيح يعني، والرجل يعني ثمرة الحديث أن هذا الرجل لاحظ منه عبد الله بن عمرو أنه ما أتى بأعمال يعني تستلفت النظر من قيام ليل طويل أو شيء من التلاوة، إنما هو أعمال يعني كأنها استقلها عبد الله بن عمرو. فلما كان في الليلة الثالثة خرج يعني وبين له الأمر، قال يا هذا لم يكن بيني وبين أبي شيء، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مجالس يقول كذا وكذا، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فأحببت أن أعرف عملك. قال ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت. يقول فلما انصرفت خارجا قال استدعاني وقال لكنني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو كما قررنا على أحد من المسلمين. قال هذه التي لا نستطيعها، طهارة القلب. فهذه طهارة القلب الإنسان ما يكاد يسلم منها، يعني يوميا يكون بينه بشيء، يعني أي فرد من الناس يكون بينكم وبينه نوع من التعامل الشيطان يوقع من الحزازة، لكن المؤمن يلفظ هذا بسرعة ما يتركها تبقى في نفسه، ينساها على طول ولا يبالي بها، ويحمل أخاه دائم على المحمل الحسن ويلتمس له العذر مهما كانت المسألة قليلة أو كثيرة، لكن نسأل الله السلامة والعافية أكثرنا ما يكاد يصل إلى هذه الحال، بل يترك الشيطان يتمادى في نفسه ويبدأ يوسوس له أن هذا يكرهك، هذا لا يودك، هذا يتحداك، هذا يسوي، هذا يسوي، ولا تزال هذه الأمور تتكاثر. فهذا الرجل سلم منها، طهارة قلب، وهذا من يعني معجزة للرسول عليه السلام إذ شهد له وأخبر أنه من الجنة، مع أن هذا أمر إنما هو في قلب هذا الصحابي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم تقديم إمام مجهول الحال مع العلم بوجود من يحسن القراءة من أهل المسجد؟ لا، إذا كان مجهول الحال يعني هذه كلمة ما يعني إن كان يعني مظهره قد يدل على أنه من أهل يعني الإمامة مؤهل، لكن لا شك إذا كان أهل المسجد فيهم من تتوافر فيه شروط الإمامة فلا ينبغي تقديم مجهول الحال أو مستور الحال، ما ينبغي، ما احتجنا إلى هذا، هذا ما نحتاج إليه إلا في إذا كان عوام المسجد كلهم عامة فقههم قليل وقراءتهم ضعيفة، ففي هذه الحالة إذا أتاهم إنسان يتوسمون فيها أنه أحسن منهم حالا قدموه، أما إذا كان بينهم من يعرفونه بتوافر شروط الإمامة فيه فلا ينبغي أن يقدموا مجهول الحال أو مستور الحال. أحسن الله إليكم، يقول أنه خصم مبلغ من المال المتفق بينه وبين أحد المحلات بعد أن وعدوه بتسليم البضاعة في موعد، لكنهم تأخروا ليوم ونصف، وذلك بعد أن رضي صاحب المحل بعد طول نقاش، فما حكم هذا المال؟ إن كان رضي صاحب المحل واقتنع بحقك في الخصم، خاصة كان هناك شرط مسبق، يعني قلت له إذا سلمتني البضاعة في موعدها فالثمن كما اتفقنا، وإن تأخرت بتسليمها يوم فأخصم عليك 1%، وإن كان يومين 2%، وهكذا مثلا، فأنت لك الحق بهذا الشرط، ومع ذلك العفو خير. أما إذا كنت لم تشترط فلابد من المصالحة، فإذا تصالحتما ورضي صاحبك على خصم هذا المبلغ وخاصة كان لحقك ضرر فلا حرج. الله أكبر. الله، الأخ قبل قليل يعني يقول اذكروا إخوانكم وادعوا لهم، وقد ذكرت له أننا والحمد والإخوان إن شاء الله لا يغفلون عن الدعاء، ليس فقط إخواننا في فلسطين، وإن كانوا أولى من غيرهم بهذا لحنق ذلك العدو والخبيث اليهودي وأيضا تحالف القوى عليهم، وإن كان هذا الأمر هو في العراق وفي أفغانستان تحالف القوى الكافرة من النصارى واليهود على المسلمين، فهم كلهم عليهم لعنة الله متفقون على هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن حالهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهذه نصوص قاطعة من الكتاب، والواقع خير شاهد، الواقع بين هذا الأمر، يعني من كان عنده في نوع شك يتبين له حقيقة الأمر، هذا التحالف النصراني اليهودي الخبيث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن إخواننا، لكننا نذكر إخواننا أن يتقوا الله، الذين في الجبهة هم أحوج الناس إلى الاستقامة، أحوج الناس إلى التعلق بالله جل جلاله، هو القوي القوي العزيز. ما تريدون العزة من هؤلاء من هذه المجالس الماسونية؟ ما العزة من الله جل جلاله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أتبتغون عندهم العزة؟ قل إن العزة لله جميعا. هذه المجالس الوبال والمصيبة منها، مجلس الظلم وهيئة الأمم الملحدة دي وهذه القوى الخبيثة. فنسأل الله أن يمن على إخواننا أن يدركوا حقيقة الأمر وأن يعودوا إلى الله، ليس فقط في فلسطين، في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في الصومال، في كل هذه الجبهات الملتهبة. الله سبحانه وتعالى حجب النصر عن الصحابة رضي الله عنهم، وبين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، مجرد إعجاب، لن نغلب اليوم من قلة، فحجب عنهم النصر لهذا الشيء اللي هو نوع من الإعجاب. فكيف بالمعاصي والتوسل بغير الله؟ ولا نكاد نسمع ذكر الله سبحانه وتعالى عند بعض إخواننا، وإن كان بعضهم ما شاء الله نسمع منهما يطمئن. يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، خالفوا أمر الرسول عليه السلام في أمر ما، سبحان الله. فكيف بمن نلاحظ أنهم لا يكادون يبالون بأمر الدين، ودائم تعلقهم، اسمع الإذاعات والجرائد، لو دعوا الله بمثل ما يدعون به هذه الأمم والمجالس واللجنة الرباعية والخماسية والكلام، كلام ممجوج ومملول. الرجل صاحب الشهامة والإيمان مل من هذه الأشياء والوعود الكاذبة والسخافات التي للأسف تنطلي على مثل إخواننا هؤلاء من هؤلاء القياديين. نسأل الله أن يهديهم سبيل الرشاد وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتبعك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح والبركة، وسددهم لكل خير رب العالمين. هذا الأخ الذي يسأل يقول عنده أمراض وكرب عظيم، وأن تدعو لي والإخوان. ذكرنا مرارا أنه الدعاء ما فيه أحد يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت توجه إلى الله جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يا أخي أنت تدعو الله في سجودك في صلاتك في، ومع ذلك إن شاء الله إخوانك يدعون لك، لكن لا تحرص على الناس يدعون لك، بل أن تدعو الله. قوي ثقتك بالله وأحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. والذي يسأل عن الاستمناء لو يتصل، لأنه يحتاج إلى تفصيل. هذا الأخ يقول إن الصحابي الذي بات عنده عبد الله بن عمرو إنما هو سعد بن وقاص رضي الله عنه، أفادك الله. وهذا أخ يقول إنه يعني يشعر تأخر عليها الزواج، ويقول أخشى أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى غاضب عليه. لماذا تسيء الظن؟ هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت يعني أدعو الله أن ييسر لك الزوجة الصالحة ويوفقك لهذا الأمر. والأسئلة الشخصية أود أن يكون اتصال بالهاتف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تعجيل الزكاة في رمضان ورصد المبلغ في رأس السنة؟ لا مانع تعجيلها، يعني ورد كما في حديث العباس رضي الله عنه، فتعجل لسنة وسنتين إذا دعت مصلحة لذلك. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الاهتزاز بالجسم إلى الأمام والخلف عند تلاوة القرآن؟ لا، هذه أنكرها أهل العلم وقالوا إن هذا من شأن اليهود، هم الذين يتمايلون إذا قرأوا التوراة يتمايلون. ذكر ذلك الإمام البغوي في تفسيره، والإمام الفخر الرازي كذلك عندما ذكر اليهود وشأنهم وأنهم يتمايلون، وهذا للأسف نجده عند بعض القراء هداهم الله. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الجلوس مع الاستناد باليدين إلى الخلف؟ هل هذه جلسة اليهود؟ أيضا من أهل العلم من يقول يحمل عليها النهي الذي ورد من الاتكاء، يقول هذه نوع من الاتكاء، لكن ما أتحقق منها الآن. أحسن الله إليكم. يقول هل ذكر حديث عن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ نعم، ورد في حديث ابن عباس يعني كان رفع الذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أعلم انصرافهم بذلك، لكنه ينبغي أن يكون رفعا معتدلا جمعا بين النصوص، لا ضرر ولا ضرار، لا يرفع بعضكم على بعض، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذه كلها نصوص ينبغي أن تعمل. فبعض الناس يشوش عليك أحيانا يرفع رفعا مبالغا فيه ولا تدري ما تقول، قد يكون بجانب من يقضي صلاته فتشوش عليه قضاء صلاة أو خلفك أو ما إلى ذلك، فينبغي أن تأخذ الأمور باعتدال. مع أن الإمام الشافعي رحمه الله يحمل هذا على أنه شيء مؤقت وليس سنة ثابتة، وأنه كان منه عليه الصلاة والسلام على سبيل التعليم، تعليمه الذكر وليس سنة ثابتة، لكن نقول ينبغي أن يكون الرفع معتدلا بحيث لا تشوش على من بجوارك. صلى الله عليكم. يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يصل الماء إلى الجسم من خلاله؟ ما دام شراب جورب فالصحيح قول من يقول من أهل العلم أنه يمسح عليه، وإن كان يعني شفافا خفيفا، ما دام أنه جورب يستفيد منه لابسه دفئا ويحمي قدمه. صلى الله عليكم. يقول أنه وجد كرتون لعب أطفال هنا بالمدينة ورفعه من الطريق وأخذته معي، فماذا أفعل به؟ إذا كان له قيمة فما كان ينبغي لك أن ترفعه إلا إذا كان تزيحه عن، إذا كان عرضة للتلف. أما إذا أخذته فعليك أن تلتزم بالحكم وأن تعلن عنه في الموضع الذي وجدته فيه، ولا تمتلكه إلا بعد مضي فترة يعني سنة، وتواصل الإعلان عنه أسبوعا فشهرا وهكذا. صلى الله عليكم. يقول ينتشر الآن عطاب بعض المدراء في الأعمال من لهم سلطة رشوة على صورة الهدية، فهل هذا جائز؟ هذا ورد النص بتحريمه، وأن هدايا العمال غلول. العمال هما الأمراء ونحوهم ممن تناط بهم مسؤوليات، إما مسؤوليات إدارية أو مالية أو ما إلى ذلك، فهم يسمون عمال. وهؤلاء حذر على السلام، حذرهم أن يأخذوا شيء. وحديث ابن اللتبية قال هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له، فأنكر عليه السلام ذلك إنكارا شديدا. صلى الله عليكم. يقول هل ورد رفع السبابة عند الدعاء أو التأمين سواء كان في الخطبة أو غيرها، سواء من المأموم أو الإمام؟ نعم ورد في الحديث في حديث ابن غزية أو غيره رضي الله عنهم أنه يقول ما كان عليه السلام يزيد على أن يشير بأصبعه في الدعاء في الخطبة، فإذا أشار بالسبابة إلا أنهم يستثنون في حال الاستغاثة، يمد يديه ويرفع يديه ويدعو. صلى الله عليكم. يقول أن بيده مرض واستخدم علاجات متنوعة ولكن لم يفد، فهل يجوز لي أن أجمع بعض زملائي ثم نقرأ القرآن كاملا لأشفى ببركة القرآن؟ أما جمعك أيام فهذا ما ورد، لكن أنت اقرأ، وإن ضعفت نفسك والتمست من أحد يقرأ عليك يرقيك، وإلا فالأولى أنك ما تسترقي. يقول السائل هل يجوز مقاطعة بضائع الأعداء نصرة لإخواننا عمل حسن؟ لا شك هذا إذا تيسر كان الأولى أن تتبناه الدول والمسؤوليات، يعني أرباب الوزارات، فيجتهدوا. فكنا نشجع البلاد الكافرة ونستورد منهم خاصة سلع كمالية، وهذا لا شك أنه لا يتفق معنا.